توكلا وعقيدة ولواء الفراق وراء ومهاجر ألقى ثقال الأرض عن أكتافه ورمى الهوى لما أراد سماء ومهاجر اليوم يوم سيف إن تضرب به أخ وإن تنذر فلا إرجاء والجيش جيش المسلمين توكلا وعقيدة ولواء ألقاك في فرح بدار ما بها ملل بجنات وروضات بها الأنهار والحلل بها الحور تنادينا بصوت ما له مثل بها الأحباب قاطبة كذا الأصحاب والرسل بها أبطال أمتنا بها شهداؤنا الأول فيا من قد سبقت إلى جنان الخلد ترتحل هنيئاً ما ظفرت به تم هذا العمل باستوديو الرباط الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر والله نسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء مشاهد للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض طريق الملك فهد بجوار وزارة الخدمة المدنية هاتف 4-0-6-6-0-6-6 ناسوخ 4-0-6-5-1-0-1 صندوق بريد 127 الرمز البريدي 11353 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى شيماء وكل شيماء صرخاتك سهام في صدور الأحرار ونداءاتك توقد نارا لا تطفأ كما تطفأ النار إنهم قادمون في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عزه ولترق منا الدماء عزمنا عزم الأباه لا نبالي بالطغاة نكره الظلم ونأبى أن نكون جوبنا ولترق منا الدماء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عزه ولترق منا